بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد لو فصلت هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط فيه، يشترط فيه، الضمير يعود على الوقف، يعود على الوقف. ويشترط فيه أربعة شروط، يعني يشترط في الوقف أربعة شروط، اشترط في الوقف أربعة شروط. الأول المنفعة، وهذا سبق عند التعريف، يعني لا بد أن يكون الوقف فيه منفعة. الذي لا منفعة فيه لا يصح وقفه لأنه لا فائدة منه. فلو أوقف مثلا سيارة لا ينتفع منها، لا تمشي ولا شيء، خربانة قديمة، هل يصح الوقف هنا؟ لا يصح. الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من معين، يعني اشترط أن ينتفع بها دائما. إذن لو كان النفع مؤقتا ما صح الوقف، هذا على المذهب وسيأتي، أن يكون دائما. فلو أوقف سيارة أو بيتا أو أرضا لمدة شهر أو سنة هذا لا يصح المذهب، هذا لا يصح، لابد أن يكون دائما. قال من معين، من معين، ولا يصح من مبهم أو مجهول. لو قال أوقفت سيارة من سياراتي أو أوقفت عبدا من عبيدي ونحوه، هذا ما يصح، هذا غير معين، هنا ما يصح الوقف. قال الشرط الشروط أربعة شروط. الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من معين. فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار. قال أوقفت عبدا من عبيدي، هذا في الذمة لا ندري ما هو العبد. أوقفت بيتا من بيوتي، لا يصح، لابد أن يعينه. قال ولو وصفه كالهبة، لو وصفه، لو قال أوقفت عبدا من عبيدي العالم الذي عمره كذا، هنا لا يصح المذهب، لا يصح، لابد أن يعين، لابد أن يعين. ولو وصفه كالهبة، كالهبة، لو قال وهبتك عبدا من عبيدي أو وهبتك دابة من دوابي، هذا لا تصح، لأن الهبة هنا غير معينة، الهبة هنا غير معينة. وقد مر معنا أنها تصح وتعين بالقرعة، أليس كذلك؟ عين بالقرعة. ولهذا قال بعض العلماء أنه حتى الوقف يصح، لو قال وقفت عبدا من عبيدي وبيتا من بيوتي فإنه يصح ويعين بالقرعة، يعين بالقرعة. لكن المصنف هنا يقول لا بد من تعيينه، لا بد من تعيينه. قال ولو وصفه كالهبة ينتفع به مع بقاء عين، يعني يشترط أن يكون الوقف ينتفع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه. أما إذا كانت العين لا تبقى فإنه لا يصح الوقف هنا، وسيذكره المصنف. إذا كانت العين لا تبقى، مثل لو قال أوقفت هذا الكيس من الأرز للفقراء، واضح، معلوم أن الرز سينتهي، والوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، المذهب ما يصح، الشيء الذي ينتهي فإنه لا يصح، والقول الثاني سيأتي. قال مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح، لأن هذا ينتفع به وتبقى عينه، عندك العقار ينتفع به والعقار باقي، الحيوان ينتفع به والعين باقية، الحيوان باقي، ونحوهما، ونحوهما. الصوت واضح عندكم؟ ولا مزعج؟ طيب نعم. قال ونحوهما من أثاث وسلاح. لو أوقف أثاث، أوقف ثلاجة، أوقف غسالة ونحوه، فهذا يصح. أوقف فرش، هذا يصح. لماذا؟ لأن ينتفع من الفرش، ينتفع من الأثاث، ينتفع من الثلاجة، ينتفع من المكيف، والعين ها العين باقية، العين باقية. والسلاح لو أوقف السلاح في سبيل الله في الجهاد يصح، لأن السلاح ينتفع به في الرمي، والعين والعين باقية. ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها، ولا يصح وقف المنفعة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يمثلونها بالعبيد، ونحن الآن ممكن نمثل بأشياء معاصرة موجودة. يقول ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له. يعني انتبهوا، إذا قال زيد، زيد عنده عبد، زيد عنده عبد، قال أوصيت بمنفعة عبدي لفلان، أوصيت بمنفعة عبدي لفلان، ها واضح؟ قال فلان أوقفت منفعة العبد، هنا المصنف لا يصح، هنا لا يصح. طيب نمثل بشيء عندنا، قال أوصيت بمنفعة سيارتي لفلان، أوصيت بمنفعة سيارتي لفلان، واضح؟ فلان قال أوقفت، وقفت المنفعة على زيد من الناس، المذهب لا يصح. والقول الثاني يصح، ليس هناك مانع. قال ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها، موصى له بها. متى تكون له المنفعة؟ بعد موت الموصي، لأنه قال موصى له بها. متى تكون منفعة العبد له؟ ها، بعد موت الموصي، بعد موت الموصي. فإذا قال وقفتها لا تصح، إذا قال وقفتها لا تصح. قال وإنما قالوا لا تصح لأن الغرض من الوقف الدوام، الغرض من الوقف الدوام، والمنفعة هذه ليست دائمة، المنفعة هذه ليست دائمة، لأن العين مملوكة، العين مملوكة. قال ولا عين لا يصح بيعها، العين التي لا يصح بيعها لا يصح وقفها. انتبهوا، ها، لو قال وقفت بيت فائز، صح؟ لو شخص قال وقفت بيت فائز يصح وقف؟ لا. لماذا؟ لا يصح بيعه، ما يملكه. فالشيء الذي لا يصح بيعه لا يصح وقفه. قال ولا يصح ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد، هذا مثال. كحر، لو قال وقفت فلان من الناس، وقفت فلان يصح؟ لا. لماذا؟ لأن الحر لا يجوز، يجوز بيعه، ليس بمملوك، فلا يصح وقفه. لو قال وقفت ولدي، وقفت ولدي لأخي، ها يصح؟ ما يصح، لأن ولده ها حر، لأن ولده حر. قال وأمي ولد، أمي ولد أيضا لا يصح وقفها. لماذا؟ لأن أم الولد لا يجوز بيعها، نهي عن بيع أمهات الأولاد. فإذا كان الإنسان عنده أمة يطأها، يطأها وأتى منها بولد، أتى منها بولد، فبيعها محرم، بيعها محرم. فما دام بيعها محرم لا يصح وقفها. لكن لو وقف نفعها، هدم أنه حي، هي أمة عنده، قال منفعتها لفلان من الناس، خدمتها إلى آخره، هنا يصح، هنا يصح، لأنه وقف نفعها وخدمتها ما دامت ها مملوكة له. أما البيع فلا يصح، لأنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد، وأم ولد. ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل لآخره. قبل قليل قال من شروط الوقف ها بقاء العين، صح؟ هنا قال ولا ما لا ينتفع به مع بقائه، يعني الشيء الذي إذا انتفع منه لا يبقى، هذا لا يصح وقفه. كطعام، لو قال هذا الخبز وقف على الفقراء، أو هذا الأرز وقف، أو هذا اللحم وقف على الفقراء، هنا يقولون لا يصح. طيب لماذا لا يصح؟ قال لأن من شروط الوقف بقاء العين ودوام النفع، صح؟ هنا ما تبقى العين، سينتهي الطعام، يؤكل وينتهي. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة وهو أيضا مذهب الشافعية. القول الثاني أنه يصح وقفه وليس هناك مانع، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يصح وقفه، فيصح أن يقول هذا الكيس هذا الأرز وقف على الفقرة، وقف على الفقرة فيأكل الفقرة حتى ينتهي، وإذا انتهى خلاص، إذا انتهى ما في إشكال. أما المذهب فلا يصح، ولهذا قال وما لا ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل، كطعام لأكل. ويصح ويصح وقف المصحف. طيب لماذا قال يصح وقف المصحف؟ لأنه قال قبل قليل لا يصح وقف الذي لا يصح بيعه، والمصحف على المذهب لا يصح بيعه، ما يجوز بيعه، لكنه مستثنى، والصحيح أنه يجوز بيعه ولا يسع الناس إلا هذا، لكن على المذهب لا يصح بيعه لكن يصح وقفه، لأنه ينتفع ينتفع به وهو باقي، يقرأ الناس به وهو باقي. ويصح وقف المصحف والماء والمشاح. انتبه، الماء هم قالوا الطعام ما يصح وقفه لأن الطعام ينتهي، صح؟ طيب الماء، الماء ينتهي كيف يصح وقفه؟ يقول لأن الماء ليس الوقف للماء وحده، الوقف للبئر أصلا، والماء يخرج من البئر، لكن لو أخذ ماء في إناء وقال هذا وقف، ها عندهم ما يصح كالطعام، لكن وقف الماء الذي من البئر أو السبيل اللي الآن يوضع للناس، هذا عندهم جائز، هذا عندهم جائز، لأنه ورد بهذا النصوص، ورد وقف البئر وقف الماء إلى آخره. قال والماء والمشاع، المشاع يعني يصح وقفه، والمشاع نصيب الشريك، نصيب الشريك يصح وقفه. لو أن شخصين شركاء في بيت، شركاء في بيت دفعوا 1,000,000 ريال واشتروا بيت وأجروه، اشتروا بيت وأجروه، الآن زيد له نصف البيت وبكر النصف الآخر، لو قال بكر وقفت نصيبي، وقفت نصيبي، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح، فيبقى نصف البيت وقف والنصف الآخر مملوك لصاحبه. قال ويصح وقف المصحف والماء والمشاع، والمشاع. والشرط الثاني أن يكون على بر، أن يكون على بر. طيب ما الذي ليس على بر؟ انتبهوا، عندنا بر ومباح ومحرم، كم هذه؟ 3، بر ومباح ومحرم. المذهب لا يصح الوقف إلا على البر فقط، فعلى المباح لا يصح الوقف، على المباح لا يصح الوقف. يعني لو شخص الآن أوقف مثلا، أوقف أرضا ليلعب عليها كرة، يخرج الشباب يلعبون عليها كرة، هذا مباح ولا بر؟ ها مباح، لا يصح الوقف على هذا، الوقف لا يصح إلا على طاعة، على بر. هذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب أيضا الحنفية. لكن من العلم من قال يصح الوقف على المباح، من العلم من قال يصح الوقف على المباح كما هو مذهب الشافعية والمالكية، لكن المذهب أقرب، المذهب أقرب أنه يكون على بر، يكون على بر، يعني يكون طاعة فيه أجر، فيه أجر. قال أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، إذا كان على جهة عامة. أما إذا كان على جهة خاصة فقد لا يكون البر في أصله، لكن البر فيما يترتب عليه من الصلة، هذا سيأتي لا بأس. أما إذا كان على جهة عامة فلا بد أن تكون جهة طاعة، جهة بر. قال لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود، لم يحصل المقصود. قال كالمساجد والقناطر والمساكين، مثل بالمساجد هذه وقف، ومثل بالقناطر هذه مصالح عامة لأن فيها أجر، كالطرق والمستشفيات وقف إلى آخره، هذه مصالح عامة بر فيها أجر. القسم الثالث المساكين، المساكين لأن هذه كلها فيها بر، فيها طاعة، فيها صح الوقف، صح الوقف عليها. كالمساجد والقناطير والمساكين والسقايات. السقايات والسقايات هو ما يوضع للناس، ما يوضع للناس مثل ما تقول يعني محل برادات ولا محل إناء يشرب فيه إلى آخره. ومنهم من قال السقايات كما ذكر في الحاشية، يقول السقايات أيضا قيل أنها ما بني لقضاء الحاجة، ما بني لقضاء الحاجة يعني أمكنة لقضاء الحاجة، وهذه فيها أجر، هذه فيها أجر يعني حتى وإن كان دورات مياه فيها أجر، لأن أحيانا الشخص يعني يتضايق في مكان فيجد ما يفرج عنه، فيها بر، فيها نوع من أنواع البر. قال والسقايات وكتب العلم، كتب العلم أيضا هذا بر، شخص يشتري كتب علم ويوقفها، يشتري مصاحف، يشتري أقلام يكتب بها إلى آخره، وكتب علم والأقارب من مسلم وذمي، أيضا يصح الوقف على الأقارب. أما كونه مسلم فالأمر ظاهر، لكن كونه ذمي يعني كافر صح الوقف عليه إذا كان ذمي، لأنه يجوز، لأن تجوز الصدقة على الكافر، كافر إذا كان قريب أو إذا كان وكما إذا كان ذمي فإن الإحسان إليه مطلوب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصد إليه. فإذا كانت الصدقة جائزة للذمي فإن الوقف عليه جائز، الوقف عليه جائز لا بأس. قال والأقارب من مسلم وذمي، لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه، بدليل جواز الصدقة عليه، كما حصل من صفية، يقول المصنف ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي، على أخ لها يهودي، والشراح الذين شرحوا الروض المربع مجموعة من المشايخ، يقول المخرج يقول لم أجده في هذا اللفظ، إنما وجدته وصية، يقول وجدت أن صفية أوصت لأخيها بالثلث وهو يهودي، أوصت لأخيها بالثلث وهو يهودي، فما دام أنه تجوز الوصية له والصدقة تجوز للكافر القريب كذلك يجوز الوقف، يجوز الوقف. قال فيصح الوقف على كافر معين، نعم. أما الوقف على الكفار أو على المنافقين ونحو هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حتى لو كانوا أقارب، لكن على أعيانهم لا بأس، على زيد من الناس الكافر لا بأس ما دام أنه معاهد أو ذمي وليس بمحارب. قال فيصح الوقف على كافر معين غير حربي ومرتد. الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين محاربة، حرب، هذا لا يصح الوقف عليه. لماذا لا يصح الوقف عليه؟ لأنه ليس له حرمة، يجوز قتله مباشرة، يجوز قتله. وإذا قتل، إذا قتل ما دام الوقف عليه، لأن الأصل من الوقف أن يدوم على الموقوف عليه، صح؟ والحربي عرض القتل، ممكن يقتل بعد ساعة أو ساعتين، إذن ما صار الوقف دائما. ومثله المرتد، شخص الكافر ردة، هذا أيضا لا يصح الوقف عليه. لماذا؟ لأنه يقتل، لأنه يقتل ولا يدوم الوقف، لا يبقى. ومثله تارك الصلاة، شخص الذي لا يصلي هذا كافر، فلا يصح الوقف عليه، لا يصح الوقف عليه. قال غير حربي ومرتد لانتفاء الدوام، لانتفاء الدوام يعني دوام الوقف، دوام الوقف، لأنهما مقتولان عن قرب، المرتد والحربي يقتل مباشرة، فالوقف لا يدوم، الوقف لا يدوم، فلا يصح الوقف عليه، لا يصح الوقف عليه. قال وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة، هذه كلها أمور محرمة لا يجوز الوقف عليها، لأن الوقف على الكنائس ونحوها إعانة على الكفر، إعانة على الكفر ولا يصح. ولهذا قال وغير كنيسة، يعني ولا يصح الوقف على كنيسة، على كنيسة، والكنيسة معبد اليهود والنصارى، كنيسة معبد اليهود والنصارى. والبيعة، البيعة مفرد بيع، مفرد بيع، وهي معبد النصارى، معبد النصارى أيضا. فالكنائس للنصارى واليهود، والبيع للنصارى، والبيع للنصارى. والصلوات، الصلوات كنائس اليهود، الصلوات هذه كنائس اليهود. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، مساجد للمسلمين والصلوات لليهود، والبيع للنصارى، والكنائس لليهود والنصارى، كنائس اليهودي والنصارى. فلا يجوز الوقف على هذه الأمور لأن فيه إعانة على الكفر. وغير كنيسة وبيعة وبيت نار، وبيت النار هذا متعبد المجوس، هذا مكان المجوس الذي يتعبدون به، لا يجوز الوقف عليه. وصومعة، صومعة وهو متعبد الرهبان، متعبد الرهبان، فلا يصح الوقف عليه، لا يجوز الوقف عليه. قال فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر، بنيت للكفر، فالأصل أنها تهدم، هذا الأصل، فكيف يوقف عليها؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء، المسلم والذمي في ذلك سواء، يعني المسلم أمره ظاهر لا يجوز أن يوقف على هذه الأمور، الذمي لا يجوز أن يوقف على هذه الأمور، مع أن الكنيسة ها لهم، والصومعة للرهبان لهم، لكن لا يصح أن يضع وقفا على هذه مع أنه نصراني أو يهودي مثلهم، لكن العمل هذا محرم ومنسوخ، كفر، لا يجوز يا محمد، واضح ولا لا؟ فلا يصح الوقف عليه لا من مسلم ولا من يهودي. قال لأنها بنية الكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء، في ذلك سواء. وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، هذه كلها يعني أي شيء محرم لا يصح الوقف عليه، أي شيء محرم لا يصح الوقف عليه. فنسخ التوراة لا يصح الوقف عليها لأنها منسوخة والموجود منها محرف، فلا يجوز. ومثله الإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة، هذه لا يوقف عليها، كتب البدع. وممكن يقال أيضا، ما هو ممكن بل قطعا، كتب الدعوة إلى التبرج والسفور والزنا والاختلاط والعهر، هذه كلها ما تجوز، كلها ما تجوز، كل كتب الضلالة فإنه لا يجوز الوقف عليها. ولذا قال فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة، وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا يدل على أن هذه الأمور باطلة منسوخة لا تصح، فلا يجوز الوقف عليها. ولا يصح أيضا على قطاع الطريق، على قطاع الطريق ما يصح الوقف على قطاع الطريق لأنهم أهل ظلم وبغي وعدوان وفساد. ومثله المعاصي عموما ما يصح الوقف على الفساق، على المدخنين مثلا إلى آخره، كل ما يعين على المعاصي ما لا يصح الوقف عليه، يصح إلا إذا كان الوقف لأجل الشخص نفسه، يعني هذا وقف على زيد المسلم، زيد من الناس وهو يدخن مثلا أو قد أشرب الخمر، هذا ما له علاقة لأن الوقف له هو. أما إذا كان الوقف للفساق، لشارب الخمور، لبائع الدخان إلى آخره، هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز. قال ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني، أو المغاني يعني محلات الغنى، محلات الغنى ما يصح الوقف، محلات تكون للغنى أو تكون مقاهي للشيش والدخان إلى آخره، هذا كله ما يصح الوقف عليه، هذا كله ما يصح الوقف لأنه إعانة على الباطل. أو فقراء أهل الذمة، أو فقراء أهل الذمة ما يجوز، لو قال هذا لفقراء الكفار أو فقراء الذميين هذا لا يصح، لا يصح. أما لو أوقف على ذمي بعينه هذا لا بأس، أما الوصف لا، الوصف لا، لأنه لا يجوز أن نعين الكفار ولا نقرهم على كفرهم، فكيف نوقف لهم ما يعينهم. لكن الشخص بنفسه هذا من باب الصلة، الشخص بنفسه الكافر هذا من باب الصلة له، فيجوز الوقف عليه، يجوز أن قريبه يوقف عليه وقفا. قال: أو على أو فقراء أهل الذمة، أو التنوير على قبر، أو التنوير على قبر، لو قال هذا وقف للأنوار على القبور، هذا وقف للأنوار على القبور، هذا لا يجوز، لأن هذا من تعظيم القبور، هذا من تعظيم القبور، وهذا من وسائل الشرك، فلا يصح أن يكون وقفا. أو تبخير، أو تبخير، قال هذا وقف للبخور، هذا وقف للبخور، تأتون ببخور وتطيبون المقابر، تطيبون المقابر، هذا لا يجوز، لأن المقابر لا يجوز أن تطيب ولا أن تشعل عليها النيران، هذا كله من وسائل الشرك ومن تعظيمها، فلا يجوز. أو على من يقيم عنده أو يخدمه، على من يقيم عند القبر أو يخدمه، لأن الإقامة عند القبر محرمة وخدمة القبر محرمة، هذا لا يجوز، وسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز الوقف عليه، لا يجوز الوقف على مثل هذا. أو على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة، لو ولا وقف ستور لغير الكعبة، لو قال هذا وقف يشرى منه ستور للبيوت لبيت فلان من الناس، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تخصيص لبيت فلان من الناس، تخصيص بالستارة والتعظيم إلى آخره، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن التعظيم والتجميل والستارة ونحوها من الأمور الثمينة الظاهرة، هذه لا تجوز إلا لبيت الخالق، هذه لا تجوز إلا لبيت الخالق. أما أن يوقف شيء لبيت المخلوق، هذا نوع من تخصيص شيء لبيت فلان، وهذا تعظيم له، هذا تعظيم له وغلو فيه، غلو فيه، فلا يجوز الوقف على مثل هذا، لا يجوز الوقف على مثل هذا. ولهذا قال: ولا وقف ستور لغير الكعبة، لغير الكعبة، فكيف يتبرع لشخص قل هذه الستارة الثمينة الغالية على جدار بيت فلان، هذا بدعة، هذا بدعة، لأن الوقف عبادة، الوقف عبادة، وإذا صرف على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم صار بدعة، صار بدعة، صار بدعة. قال: ولا وقف ستور لغير الكعبة، وكذا الوصية، وكذا الوصية، يعني كل من لا يصح الوقف عليه لا تصح الوصية له، هذا معنى كلام المسائل السابقة التي مرت معنا التي لا يجوز الوقف عليها لا تصح الوصية لها. لو أوصى بثلث ماله لمن يخدم القبور أو لمن يشغلها، أو أوصى بثلث ماله يستر به بيت فلان، أو أوصى بثلث ماله لمحلات الغنى أو لزيد المغني إلى آخره، هذا لا يصح، هذا لا يصح، الوصية كالوقف، ما جاز أن يوقف عليه جاز أن يوصى له، وما لا فلا. قال: وكذا الوصية، فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه. قال: وكذا الوقف على نفسه، وكذا الوقف على نفسه، يعني يقول المصنف لا يصح الوقف على نفسه، لا يصح الإنسان يوقف على نفسه، وهذا مذهب حنابلة ومالكية والشافعية، أنه لا يصح الإنسان أن يوقف على نفسه، لأنه يقول لأنه ماله، لأنه ماله، فكيف يملك نفسه من ماله، هو ملكه، كيف يوقف عليه، فلا يصح، يقول فلا يصح الوقف على نفسه. ويقولون لأنه كما أنه لا يصح أن يبيع من ماله على نفسه، أو يوصي من ماله، أقصد أو يهب من ماله لنفسه، كذلك لا يصح، لا يصح الوقف. لو قال الإنسان بعت سيارتي على نفسي، هل يصح؟ لا، ما يصح. لو قال أجرت نفسي لمالي، هل يصح؟ لا. إنسان عنده بيت وباعه، باع هذا البيت 300,000، قال خلاص أعطني ساعي 5,000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه يؤجر نفسه لملكه، هذا ما يصح. فكما أنه لا يبيع على نفسه ولا يهب لنفسه، يقول أيضا لا يوقف على نفسه. والقول الثاني أنه يصح الإنسان يوقف على نفسه، لا بأس، هذا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الصح، لأن الإنسان إذا كان يوقف على نفسه من جملة المسلمين يجوز أن يوقف على نفسه استقلالا، ما في معنى. عثمان رضي الله عنه أوقف بئر روما وصار من جملة المسلمين ينتفع منها، وعمر رضي الله عنه أوقف وقفا واشترط أن يأكل منه ومن وليه إلى غيره، أنتم معي ولا لا؟ فيقولون ما في معنى، يصح، يقولون يصح، ولأن فيه مصلحة، يقول لأن فيه مصلحة إذا وقف على نفسه، لأنه ممكن تراوده نفسه فيبيعه ويبخل على نفسه، لكن إذا أوقفه ألزم نفسه بفعل الخير لنفسه، ألزم نفسه، فنعينه على ذلك ولا نمنعه. واضح ما هو واضح؟ طيب. أما المذهب يقول ما يصح الوقف على نفسه، ولهذا قال وكذا الوقف على نفسه. قال الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، يعني يقول الإمام أحمد فلا أعرفه. وفي رواية عنه أنه قال ما سمعت هذا، ما سمعت بهذا، لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، هذا الوقف إما تمليك للرقبة، تقول هذه السيارة وقف على فلان، أو تقول منفعة السيارة وقف على فلان، واضح ولا لا؟ فالوقف إما تمليك للرقبة أو للمنفعة، يعني أو تمليك المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، لا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. طيب يقول ما يصح أن يوقف على نفسه، طيب أوقف على نفسه الآن تبرع وانتهى، ما يملك الرجوع في الوقف، خلاص أخرجه، يصرف، يصرف في طريق بر آخر. ولهذا يقول المصنف ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده، يعني يصرف لورثته، يصرف لورثته. ومن العلماء من قال يصرف للورثة عموما حتى الزوج والزوجة، ومنهم من قال يصرف في المصالح العامة، ومنهم من قال ينظر إلى مراده، مراده، فإذا كان مراده أن ينتفع هو منه نجعله لأولاده ولعقبه ينتفعون، لكن أهم شيء يقولون يصرف، يصرف مباشرة. ولهذا قال ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء، كمنقطع الابتداء، لأن الوقف من حيث الانقطاع ثلاث أقسام، الوقف من حيث الانقطاع ثلاث أقسام، منقطع الابتداء ومنقطع الوسط ومنقطع الانتهاء، ومنقطع الانتهاء، منقطع الابتداء ومنقطع الوسط ومنقطع الانتهاء. انتبهوا. طيب منقطع الابتداء يعني الوقف ابتداء ما يصح على هذا الشيء، هنا منقطع، يعني مثلا قال بيتي وقف على المغني فلان، أو بيتي وقف على محلات الغناء، لو قال بيتي وقف على محلات الغناء يصح ولا ما يصح؟ ها أجيبه، ما إذن منقطع، منقطع، منقطع الابتداء ولا الوسط؟ الابتداء، انتهينا، ما نوقفه على محلات الغناء، نصرفه حسب الخلاف، إما الفقراء والمساكين أو لورثته إلى آخره، هذا يسمى منقطع الابتداء. طيب أوقف على نفسه كالذي أوقف على محلات الغناء، إذا كان محلات الغناء لا يصح الوقف عليها هذا منقطع الابتداء، طيب الوقف على نفسه لا يصح، صار منقطع، ها معي فائز؟ منقطع الابتداء، إذن أوقف على نفسه منقطع ما يصح، نصرفه على حسب الأقوال كما سمع. طيب هذا منقطع الابتداء. منقطع الوسط، منقطع الوسط، قال هذا البيت وقف على زيد، وقف على زيد ثم بعده على محلات الغنى، محلات الغنى ثم بعده على المساكين، المساكين، البيت يكون وقف لمن؟ وقف لزيد. طيب مات زيد ينتقل لأي شيء؟ لمحلات الغنى، محلات الغنى، محلات الغنى الآن محرم صح؟ ننقله إلى من؟ للفقراء، فصار منقطع الوسط، منقطع الوسط. ها واضح ولا لا؟ القسم الثالث منقطع الانتهاء، منقطع الانتهاء. قال هذا البيت وقف على زيد ثم على بكر ثم على عمر، هذا البيت وقف على زيد ثم بكر ثم عمر. ها يكون البيت وقف على زيد، إذا مات زيد ينتقل لبكر، مات بكر ينتقل لعمر، مات عمر انتهى، نصرفه للفقراء والمساكين أو حسب أو على ما هو القول الراجح. إذن هنا منقطع أي شيء؟ منقطع الانتهاء. المذهب لا يصح أن يوقف على نفسه. طيب يكون الوقفنا ما حكمه؟ ها منقطع الابتداء، ما يصح، ابتداء ما يصح، نصرفه إلى غيره. ولهذا قال ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء، كمنقطع الابتداء. فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط. نعم، مع أنه هنا ما وقف على نفسه لكنه أوقف على غيره وقال لي أجرة البيت كلها، قال هذا البيت وقف على زيد وأجرته لي أنا كل الغلة، يقول المصنف يصح، يقول المصنف يصح. أو بعضها، قال لي بعض الأجرة أو بعض ما يخرج من الأرض الموقفة يصح. أو الأكل، يعني هذه المزرعة وقف ولي أن أكل منها أيضا يصح. قال مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط، صح الوقف والشرط، يعني الوقف صحيح على من وقف عليه والشرط أيضا صحيح يعمل به، لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها لما أوقف أرضه التي في خيبر. طيب، وفعله جماعة من الصحابة، عثمان أوقف البير وصار دلوه من جملة دلاء المسلمين والوقف له، والوقف له يصح. وهذا الدليل استدلالهم بفعل عمر وعثمان وغيره من الصحابة، هذا استدل به أهل القول الثاني الذين قالوا يصح الوقف على النفس، صح الوقف على النفس. لكن الذين قالوا لا يصح الوقف على النفس قالوا إن فعل عمر وعثمان وغيره هذا ليس استقلالا بل تبعا، بل تبعا، ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا. قال والشرط الثالث أشار إليه بقوله ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين، أن يكون على معين. بالنسبة للوقف، بالنسبة للوقف ينقسم، أقصد الذي يملك، الذي يملك الوقف ينقسم إلى قسمين، أو الذي له الوقف ينقسم إلى قسمين، الذي له الوقف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون جهة، القسم الأول أن يكون جهة. القسم الثاني الجهة مثل مسجد، وقف على مسجد، وقف على مصالح عامة، مستشفى إلى آخره، هذا جهة. القسم الثاني أن يكون على شخص، نعم القسم الثاني يكون على أن يكون على شخص، هذا لا بد أن يملك، هذا لا بد أن يملك، الثاني لا بد أن يملك. طيب قال والشرط الثالث أشار إليه بقوله ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه، هذا الوقف على أي شيء؟ على جهة، هذا ما يشترط أن يملك، هذا لا يشترط أن يملك. ولهذا قال في غير المسجد ونحوه. ما الذي نحو المسجد؟ لو قال هذا البيت وقف على طلاب العلم هذا جهة، ما يشترط أن طلاب العلم يملكون، لا، ولهذا يأتي طلاب العلم يخرجون يأتي غيره ونحو القناطر والطرق إلى آخره. ولهذا قال كالرباط والقنطرة، الرباط في سبيل الله، لو قال هذا وقف على المرابطين، ها والمرابط شخص واحد مثلا يكون وقف عليه، لكن هل هو على جهة ولا على شخص؟ ها على جهة، ما يشترط أن يملك هذا الشخص. القسم الثاني يكون على شخص، على شيء محدد، على عين ونحوه، فهنا يشترط أن يملك. ولهذا قال أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول. الوقف تمليك، يملك العين ويستفيد من المنفعة، فلا يصح على مجهول. لو قال هذا وقف على أحد المسلمين، من هم؟ لو قال هذا وقف على أحد أولادي، هنا ما يصح. لو قال هذا وقف على مسجد، ما هو هذا المسجد؟ ما يصح. فلا بد من الملك. قال أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول. كرجل ومسجد، كرجل ومسجد، لأن الرجل مجهول، أي رجل، والمسجد أيضا مجهول، أي مسجد نجعل له الوقف. ولا على أحد هذين، لو شخص عنده بكر وعمر، بكر وعمر، قال بيتي وقف على أحد هذين، من هم؟ ما يصح الوقف، ما يصح. ومن العلماء من قال ها يصح ويخرج بقرعة، يصح ويخرج بقرعة. قال كرجل ولا على أحد هذين، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب، ما يصح أن يقول هذا وقف على عبد، لأن العبد مملوك، عبد مملوك، وإذا أوقف عليه شيء أخذه سيده فلا يصح. ولا على عبد ومكاتب، لأن المكاتب عبد، المكاتب رقيق ما بقي منه درهم. ولا على عبد ومكاتب، لأن العبد المكاتب لا يملك. ولا على ملك، ملك لو قال هذا البيت وقف على جبريل، هذا البيت وقف على جبريل أو إسرافيل أو ميكائيل، لا يصح الوقف، ما يصح، لأن الملائكة لا يملكون، الملائكة لا يملكون. قال وجني، وجني لو قال هذا البيت وقف على جني من الجن، لا يصلح، ما يصلح. وميت، لأن الميت ما يملك، ميت مدام في قبره ما يملك، قال هذا البيت وقف على فلان الميت، ما يصح، ما يصح. قالوا جني وميت وحيوان وحمل، لو قال هذا وقف لدابة فلان أو فرس فلان، ما يصح، لأنه ما يملك حمل الحيوان، هؤلاء لا يملكون، لا يملكون. لكن هذا على، هذا على معين. أما لو أوقف على حيوان فرس لأنه مربوط للجهاد، قال هذا وقف على فرس المربوط للجهاد، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنه أشبه ما يكون بجهة. لكن إذا قال حيوان فلا يصح الوقف على حيوان. قال وحمل، لو قال هذا وقف على حمل زوجة فلان أو زوجة ابني، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، لأن الحمل لا يملك، الحمل لا يملك، فالحمل لا يرث فكذلك لا يملك، الحمل لا يرث فكذلك لا يملك. وقبر، وقبر أيضا لو قال هذا وقف على القبر فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. قال أصالة، أصالة يعني قوله أصالة يقال أيضا ولا تبع، ولا تبع بالنسبة للملك والجن والميت الحيوان والقبر، هذا إصالة وتبعا لا يصح الوقف. أما الحمل، حمل لا يصح الوقف عليه أصالة ويصح تبعا، أصالة لا يصح الوقف عليه وتبعا يصح. فلو قال هذا البيت وقف لحمل زوجة فلان، ما يصح، لأنه عين الحمل أصالة، قال هذا وقف عليه. لكن لو قال هذا وقف على فلان وأولاده، وأولاده، فهو وقف عليه وعلى أولاد الموجودين وعلى المعدومين أيضا وعلى الحمل، لأنهم ها تبع، لأنهم تبع. أما أصالة فلا يصح. قال ولا على من سيولد، أيضا هذا لا يصح أصالة على من سيولد. لو قال هذا البيت وقف على من سيولد لفلان، ما يصح أصالة، لكن تبعا يصح. نقول هذا وقف على فلان وأولاده، ها فيشمل الوقف أولاد الموجودين والحمل ومن سيولد حتى المعدوم. ولا على من سيولد، ويصح على ولده ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. قال هذا وقف على ولده، يدخلون في ذلك أولاده، يدخلون تبعا. ويصح على ولده ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. مع أنه لو قال هذا وقف على ولد المعدوم ما صح، لو قال هذا وقف على هذا الحمل ما صح، لكن لما قال وقف عليه هو فإنه يشمل يشمل الحمل والولد. قال الشرط الرابع أن يقف ناجزا، أن يقف ناجزا. المذهب مر معنا في البيوع أن العقود اشترط أن تكون منجزة لا معلقة. قال بعتك إذا قدم زيد، ما يصح المذهب. بعتك إذا قدم زيد، بعتك إذا دخل شهر رمضان، ما يصح المذهب. العقود اشترط أن تكون منجزة ما تكون معلقة. طيب الوقف يقول اشترط أن يكون منجز، فلا يصح أن يقول وقفت بيتي هذا إذا دخل شهر رمضان، وقفت بيتي إذا قدم زيد، ما يصح. لا بد أن يكون الآن منجز، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب المالكية أنه يصح. ومر معنا أيضا أن البيع يصح أيضا إذا كان معلق، لأن الأصل في الشروط، الأصل في العقود الحل، الأصل في العقود الحل والصحة إلا بدليل. قال أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا. لا يصح مؤقتا، لا يصح مؤقتا. لو قال وقفت بيتي لمدة سنة، وقفت بيتي لمدة سنة، هذا مؤقت، يقول ما يصح، إما أن يكون على الدوام أو لا يصح. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح، قول الثاني أنه يصح، يكون مؤقتا. ومذهب المالكية لو قال وقف بيتي مدة سنة، ما المانع؟ بعد سنة يعود علي، يقول ما في مانع. أما القول الأول الحنابلة والجمهور أيضا أن الوقف لا يصح مؤقتا بل يكون دائما، يكون على الدوام. قال ولا معلقا، هذا مذهب الحنابلة أيضا ومذهب الشافعية، لا يصح معلقا. يعني وقفت بيتي إذا دخل شهر رمضان أو إذا قدم زيد، هذا ما يصح، هذا ما يصح. والقول الثاني يصح، قول الثاني يصح، وهو مذهب المالكية أيضا يصح أن يعلقه، وليس هناك مانع. أما مذهب فلا يصح أن يعلق إلا بشيء واحد وهو الموت. لو قال بيتي هذا وقف بعد موتي لا بأس، هذا صح المذهب. ولهذا قال ولا معلقا إلا بموت، ولا معلقا إلا بموت. قال وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. قاله في الشرح، قاله في الشرح. يقول لو أنه شرط أن يبيعه، قال بيتي هذا وقف لكن متى ما أردت أن أبيعه أبيعه، أو متى ما أردت أن أهبه أهبه، أو متى ما أردت أن أرجع أرجع، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه أخرجه لله، أخرجه لله فلا يعود فيه، هذا الشرط لا يصح، لا يعود، لا يعود فيه. قال وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. قاله في الشرح، قاله في الشرح. ثم قال لا قبوله، لا قبول أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين، على معين. أما الوقف إذا كان على جهة فلا يشترط قبوله، إذا كان على جهة فلا يشترط قبوله. قال هذا وقف على الفقراء، وقف على طلبة العلم، وقف على الدعوة إلى الله جل وعلا، على تحفيظ القرآن، هذا ما يشترط أن نقول قبلنا أو تقول هذه الجهة قبلنا، هذا ما يشترط على جهة. النوع الثاني، النوع الثاني أن يكون معين، يكون الوقف على معين، يكون الوقف على معين. المذهب لا يشترط القبول، المذهب لا يشترط القبول، وهو الصحيح لا يشترط القبول. فلو قال هذا البيت وقف على زيد، هذا البيت وقف على زيد، ها واضح ولا؟ قال هذا الكتاب وقف على طالب العلم زيد، وقف عليه. قال أنا لا أريده يا أخي، أنا عندي كتاب لا أريده، ها نقول هنا ما يشترط الوقف، صحيح الوقف صحيح. لكن هذا الشخص لا يريده، ها نقول نصرف الوقف إلى غيره، فتجد طالب علم آخر، لكن الوقف يكون صحيح، ما يشترط قبوله. ولهذا قال لا قبوله، لا قبوله أي قبول الوقف، فلا يشترط ولو كان على معين، ولو كان معين، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن الوجه الثاني في المذهب، وقال ببعض العلم أنه يشترط أن يقبل، الوجه الثاني أنه يشترط، يشترط أن يقبل، يشترط أن يقبل. طيب لماذا يشترط؟ قالوا لأن الوقف تبرع، لأن الوقف تبرع لآدمي، تبرع لآدمي، ويشترط أن يقبل الآدمي التبرع، يشترط أن يقبل التبرع، فإذا ما قبل ما يصح الوقف. مثل لو قلت أنا متبرع ها بهذا الشيء لفلان، بهذا المال، بهذا الكتاب متبرع، قال أنا ما أريده، ما قصرت جزاك الله خير، ما أريده، ها تكون له، يقول الوقف مثله، الوقف مثله، إذا قال هذا وقف على فلان قال أنا ما أريده، هذا تبرع، فإذا لم يقبل ما يصح الوقف، ما يصح الوقف. والمذهب أنه يصح لأنه تبرع به وأخرجه لله، فإذا قبله الموقف عليه فالحمد لله، وإلا يصرف لمن بعده، يصرف لمن بعده، يعني لأقرب الناس لهذا، لأقرب الناس للشخص الموقف عليه، فإذا قال أنا لا أريده يصرف لأولاده أو لأولاد أولاده وهكذا. قال لا قبوله أي قبول الوقف، فلا يشترط ولو كان على معين، على معين، ولا إخراجه عن يده، ما يشترط أن نخرج الوقف من يده. قال أنا وقفت هذا البيت، هذا البيت وقف على طلبة العلم، واضح لا؟ ما يشترط أن نقول خلاص سلم البيت، لا، نقول البيت وقف ويده، ويده عليه، ما في معنى، البيت وقف ويده عليه، عمر رضي الله عنه وقف أرضه ها ويده عليها، فما يشترط إذا أوقف الإنسان وقفا أن نخرجه من يده، نقول هاته كالبيع نأخذه من، لا، تبقى يده عليها. لماذا؟ لأن الوقف أبطل البيع وأبطل الهبة، فما في خوف أن يبقى في يده، أنتم معي؟ نتركه يبقى بيده، لأنه لا يمكن أن يبيعه ولا يهبه، ما ينتقل الملك، خلاص فيبقى في يده. قال ولا إخراجه عن يده، لأنه إزالة ملك يمنع البيع، لأنه يعني لأن الوقف إزالة ملك يمنع البيع، فمدام أوقفه لا يمكن يبيعه، صح ولا لا؟ فمدام لا يمكن أن يبيعه فهناك خوف، فنترك البيت عنده، نترك يده عليه. ولهذا ممكن الشخص يوقف بيتا ويكون هو الناظر عليه، أليس كذلك؟ طيب ولا إخراجه عن يده لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك، يعني لا يعتبر فيه ذلك، يعني لا يعتبر إخراجه من يده، لا يعتبر إخراجه من يده كالعتق، كالعتق. فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق، يعني العتق الآن لو شخص أعتق شخص قال عبدي حر، عبدي حر، صح؟ ما نقول خلاص سلمه، ما يصير تحت يدك، لا، نقول كل واحد لأنه الآن حر، ما عليه منه، لا يهم ذا، صار حرا الآن، ليس كما لو قال بعت سيارتي على فلان، نقول لا سلمها، ما تبقى تحت يدك ما دام بعتها. لكن العتق والوقف لو كان تحت يده، يده لا بأس، لأن العتق هو حر يعمل ما يعمله الأحرار، والوقف أيضا يعني منع نفسه من بيعه وهبته وأخرجه من ملكه، فلا بأس أن يبقى تحت يده. قال فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق، وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال. ها إن وقف على عبده، إن وقف على عبده ثم على المساكين صرف في الحال. من أي نوع الوقف هذا؟ منقطع الابتداء أو الوسط أو الانتهاء؟ يا محمد ها سمعت محمد، طيب اقرأ تأكد. ما هناك أشد من التقليد، التقليد يعمي، ولهذا محمد أنت قلدت ثلاثة كلهم قالوا انقطع الابتداء، يعني صحيح؟ أحسن. طيب وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحل لهم، لأنهم منقطع ها الابتداء، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.